في الصلاة والإخوان في الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال يا ابن أمي تأخذ بلحيتي. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب أمري. الله سمع الله الحمد لله. الله

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعراني الإسلام وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ودخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى منا قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فتهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لموس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وإن بين نادى ربه أن إني مسني أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة منا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذن إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وذن نور إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت

لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الجنة تسارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا